الإمام يسلم والتسلم هذا مكروه، هذا يكره، لأن الواجب أنك لا تسلم إلا بعد أن يسلم الإمام. قل كيف بس فقط مكروه؟ قال نعم، المأموم شعر بأن صلاته إنها انتهت، فهو إذا قال السلام عليكم هذا الكلام، إذا قال السلام عليكم هو قد خرج من الصلاة، خرج من الصلاة، صار يخاطب المأمومين ويسلم عليهم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، معناه أن الصلاة انتهت، انتهت الصلاة بنهاية إيش؟ التشهد، بنهاية التشهد. السلام هذا منهي للصلاة، منهي للصلاة، فأنت كونك أنك تسلم معه مكروه. ليش ما يبطل الصلاة؟ قال والله الصلاة انتهى، لما شرع الإمام يتحلل منها نعتبرها منتهي، لا فلا نبطلها، لكننا نكره له موافقة الإمام، لأن الواجب على المأموم أن يكون متابعا لإمامه، هذا هو الواجب عليه. هذا فالمأموم يعني مرتبطة صلاته بصلاة الإمام، مرتبطة فيه ارتباطا كامل، ولهذا يوجد بعض الأحكام الإمام يتحملها عن المأمومين، يتحمل، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، مرتبطة بها. فإذا كان المأموم يخل بهذه الرابطة بينه وبين الإمام، معناه أن تبطل صلاته، إما أن تبطل صلاته إذا كان في حال الأركان، وإما أنها تختل صلاته إذا كان في غير الأركان. فالمأموم لازم يكون متابعا للإمام، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام، إيش اسمه؟ ليش سمي إمام؟ إمام إيه؟ يعني إمام لك، أنت تبع له، أنت مأموم، أنت تتابع هذا الإمام، هو رئيسك وهو قائدك، هذا قائدك، مثل القيادة بأمور الدنيا والعسكرية والأشياء وكذا، ما يمكن إن الأتباع يخالفون قائدهم ورئيسهم، هذا هو رئيسهم، هذا رئيسهم وهذا قائدهم وهذا كذا، لا والله سبحانه وتعالى رتبهم عليه، ما يخالفون، ما يخالفونه في هذا، أي نعم، فلا يجوز لهم كذا. إذن عليهم إيش؟ متابعة هذا الإمام، وهو عليه أن يراعيه الإمام، عليه أن يراعي المأمومين، لا يطيل عليهم ولا يطيل يعني المجيء إليهم ولا يثقل عليهم ولا نحو ذلك. كذلك القائد، قائد الأمة أو يعني ولي الأمور المسلمين بهالشكل، هذا ما يجي، ما يشق عليهم ولا يأتيهم بما يعني يرهقهم، هذه قيادة، قيادة حكيم عالي. ومن هذا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى. إيش نعمل؟ قال: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلى آخر التعليمات، تعليمات من الله جل وعلا، حتى إن المأمومين يكونون يعني تبعا لهذا الإمام، هذا الإمام. إذن عليهم أن يقتدوا، لا يجوز مثلا إيش المأموم أنه يخالف إمامه في هذا الإمام. قال: والأولى لمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه كره، وإن كبر معه للإحرام أو قبل إمامه لم تنعقد، وإن سلم عمدا قبله بلا عذر بطلت ومعه يكره، وإن سلم قبله سهوا ولم يعده بطلت أيضا. شوف الله سبحانه وتعالى حكيم، والله غفور رحيم، ما يواخذ الإنسان في حال الجهل، ولا يواخذه في حال السهو، يعني واخذه في حال العمد، إلا ما عقدتم الأيمان. فالإنسان إذا كان يعمل الشيء على طريق النسيان، على طريق السهو، على طريق الجهل، الله جل وعلا ما يؤاخذه، ما يؤاخذه، إنما هو يجب عليه يصحح عبادته، يصحح العبادة. أما أن يكون عليه إثم، عليه وزر، عليه كذا، يبطل عبادته، لا، ما يكون هذا. إنما عليه أنه إيش؟ عليه أنه يصحح تلك العبادة فقط حتى تكون على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. ولهذا شوف كيف إنما هو يتبع إمامه في هذه الآية، في هذه الأشياء. شوفوا شو يقول، قال: ويسن لإمام وغيره تطويل قراءة ركعة أولى عن قراءة ركعة ثانية. يعني أول ما يدخلون الناس، أول ما يدخلون الناس الصلاة فيهم نشاط وفيهم قوة وفيهم رغبة بالعبادة، فيستحب أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه يلحق الركعة الأولى ناس متخلفين يدركونها، إذا طول الإمام في الركعة الأولى هذا فيه نوع انتظار، وفيه نوع يعني إيش، يعني محاولة، يعني إيش، كسب مأمومين يدركون الصلاة كلها. من هذا استحب تطويل الركعة الأولى عن الثاني. في أسرار كثيرة يعلمها الله ولا نعلم، أن الركعة الأولى تكون هي أطول من الثاني، سواء كان الإنسان إمام أو سواء كان منفرد. فقراءة الركعة الأولى تكون أكثر من الركعة الثانية. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن الركعة الثانية على النصف من قراءة الركعة الأولى، يعني إذا قرأ مثلا بالركعة الأولى صحيفة من المصحف يقرأ نصف صحيفة بالركعة الثانية. هذا يعني هذا الذين حزروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ولسن لإمام وغيره، يعني منفرد وغيره، تطويل قراءة، قراءة، أما الركوع والسجود ما في يعني تطويل، يعني ما في فرق كبير، تطويل ركعة أولى عن ركعة ثانية إلا في صلاة خوف في بعض الأوجه، فالثانية أطول. أين يعني قال كأنه قيل له طيب صلاة الخوف، قال هذه مستثنات، هذه مستثنات. قال مثل إيش؟ قال مثل يكون العدو جهة القبلة، العدو جهة القبلة، ويخاف المسلمون من هجومه عليهم، يستغلونه وقت الصلاة ويحملون عليهم، ويحملون عليهم وهم في صلاتهم، ثم إيش؟ يعني يفتكون فيهم. إذن يصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالطائفة الأولى، ثم يقف إلى صلى بهم ركعة، يصلي بالطائفة الأولى ركعة. مثلا نفرض انه قرأ فيهم، مثلا نفرض انه قرأ فيهم مثلا لا اقسم بيوم القيامة، لا اقسم بيوم القيامة. طيب صلى بهم الركعة الاولى، لما انه قام هم اتموا لانفسهم، صلوا لانفسهم ركعة، صلوا لانفسهم ركعة، ثم انصرفوا، سلموا وانصرفوا، انصرفوا تجاه العدو، وجاء الطائفة الأخرى التي تحرس وقت صلاة الأولى فصفت مع الإمام، الإمام الآن بالركعة الثانية، نفرض أنه قرأ بعد ذلك، هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان أطول من لا أقسم بيوم القيامة، أطول منها يمكن بالنصف وأكثر. قراءة الطويلة هذه انتظار إن هؤلاء الطائفة الأولى في صلاة الخوف أنهم يتمون صلاتهم ثم يذهبون للحراسة تجاه العدو، ويأتي الذين كانوا يحرسون فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية. الإمام لا يزال قائم، قرأ في الركعة الأولى قراءة خفيفة، أما الركعة الثانية فاضطر إلى أنه يطيل قراءة حتى أن أولئك يذهبون وهؤلاء يأتون. في هذه الحال قراءة الركعة الثانية أطول من قراءة الركعة الأولى، ولكنها سنة لأنها العذر. قال أو شيء يسير، شيء يسير كسبح والغاشية. الآن سبح والغاشية يشرع أنهما تقرأ في صلاة الجمعة السورتين، ويشرع أن تقرأ في صلاة العيدين. طيب الغاشية أطول من سبح لكن قليل، فهذه شرعت، يعني ما هو الإنسان هو اللي شرعها من نفسه، اختارها، ما هو يعني شرعها، اختارها إنه يقرأها في الصلاة، لا، الله شرع أن الأفضل أن تقرأ في هاتين الصلاتين، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. طيب سبح أقل وهي هي اللي تقرأ في الصلاة الأولى في الركعة الأولى، يقول هذا شيء منصوص عليه ومشروع ما يضار ولو زاد ولو زاد. ولهذا قال أو يسير كسبح مع الغاشية. قال ويسن لإمام تخفيف الصلاة مع الإتمام. الإمام ما ينبغي له يطيل الصلاة، يشق على المأمومين، يشق عليهم، ينبغي له أن يخفف، ولكن ما هو خفف معنى ينقرها، لا، يصليها صلاة تامة فقط لا يطيله. وأنتم تعلمون قصة إيش معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل هذا رجل شاب ورجل ما شاء الله قوي ورجل راغب في الخير، راغب في الخير، فكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض ثم يخرج إلى قومه بني عوف فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي بهم تلك الصلاة إماما لهم، يطيل الصلاة من الرغبة بالخير، يحب قراءة القرآن ويحب الصلاة. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن معاذ إنه يطيل بنا الصلاة ويشق علينا وحننا أصحاب فلايح وأصحاب أعمال وكذا. يقولون ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم غاضب مثل تلك الغضب. قال أفتانا أنت يا معاذ، أفتان تفتن الناس عن دينهم، تفتنهم عن طاعة الله حتى تكرههم لها وتثقلها عليهم، أفتانا أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليقرأ بسبح والغاشية فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أي نعم، فالإنسان إذا صلى الإنسان وحده يصلي مهما بدل، وأما أنه يشق على المأمومين يطيل عليهم يقف يقرأ يسرد من القرآن وهم واقفين، المريض وصاحب الحاجة والصغير والكبير واللي كذا يشق عليهم هذا الوقت، أو يسجر كعفيهم وظهورهم يعني تتعب ويسجد فيهم كذلك، لا يعني عندك سبح ثلاث مرات وقرأ يعني من سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ إذا جاء يعني والليل إذا يغشى، السور المتوسطة هذه اقرأ فيهم هذه أو ما يقابلها من القرآن. هذا هو ما إنه يطيل فيهم، هذا ما يجوز. إذا أما أحدكم الناس وليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال صلاة مع الإمام ويكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسان. أين يعني؟ طيب يجينا بك. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت مع الإمام مأموما وقرأت سورة الفاتحة وأكملتها، ولكن قد ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع، فماذا أفعل وما حكم صلاتي؟ يتبعه هذا إذا كان أنه ركع الإمام ورفع ولا يزال بطلت الركعة، هذا سبقه بركن، سبقه بركن الركوع، هو تخلف عنه، تخلف عنه بركن الركوع، المأموم تخلف عن الإمام بركن الركوع، إذا بطلت الركعة أو بطلت الصلاة. يقول: وما حكم ذلك إذا كنت جاهلا أو ناسيا؟ إذا كان جاهل أو ناسي فالصلاة صحيحة والركعة باطلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تبدأ زكاة أرض اشتراها رجل؟ هل يبدأ في حسبان زكاتها من يوم دفع العربون، أم عند استلامه صك الأرض بحيث يحصل أنه يدفع الرجل العربون للأرض ويكمل قيمتها ثم يتسلم صكها بعد عدة أشهر من دفع العربون؟ إذا كان عنده نقود، إذا كان عنده نقود فالزكاة وجبت في النقود قبل الأرض. سان عنده مثلا 100,000 ريال يبي يشتري فيها أرض، ما دام هالنقود عندك فتجب فيها الزكاة. إذا اشتريت بها أرض وهذه الأرض نتنويها للتجارة، استمر الزمن، استمر الزمن، تزكيها من حين حصلت 100,000، هذا تزكيها، ما هو الشراء، ما هو من حيث الشراء. يعني مبلغ 100,000 وجبت فيه الزكاة من حين الحصول عليه، شريت به أرض للتجارة، استمر معك الزمن حتى إذا جاء وقت حصولك على النقود تخرج الزكاة، ما هو تخرجها من حين الشراء. إن كانك شريتها دين ولا عندك مبلغ وتقسطها شيئا فشيء، فهو من حين تمام النصاب، من حين تمام النصاب. هذا إذا كنت مشترين الأرض للتجارة، أما إذا كنت مشتريها للسكنة فلا فيها زكاة، سقطت الزكاة على النقود. إنسان عنده مثلا له 500,000 ريال يبي يشتري بهن أرض، ما دامت نقود ففيها زكاة. فإذا اشتريت بها الأرض قبل أن يحول عليه الحول، فإن كانت الأرض المشترات هذه للسكنة أو لأجل تعمرها حتى تؤجرها، سقطت الزكاة من حين الشراء. وإن كان لا، إلا مشترٍ الأرض حتى تتكسب فيها عروض تجارة، فالزكاة باقية، الزكاة باقية فيها، يعني تزكيها إذا تم عليها الحول. يعني الشراء هذا ما يبطل يعني حول النقود، ما يبطل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي ابن في سن الزواج وأرغب في تزويجه من ابنة أخي، ولكن زوجتي التي هي أم هذا الابن قد أرضعت هذه الفتاة التي أريد تزويج ابني منها مع أخيه الأصغر منه، والرضاع كان رضعتين كانت في الليلة الأولى من عمر هذه الفتاة، هذا ما شهدت به أم الفتاة وجدتها. أما زوجتي فتقول بأنها لا تتذكر عدد هذه الرضعات، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟ إذا كان مرضعة أخوه، ما تقول مرضعة أخوه، لا مرضعته، إذا كانت مرضعة أخوه ما أرضعته يصح. يعني البنت هذه التي يخطبها هذه ما هي أخت له، هو ما رضع، ما دام ما رضع ما عليه شيء، اللي رضع أخوه، أخوه هي أخت له تحرم عليه. لكن هو لا ما يبدأ. ثم الرضاع لازم يكون 5 رضعات، إذا نقص عن 5 رضعات فإنه لا يحرم. والرضعة المراد بها الوجبة، هذه الرضعة وجبة، يعني رضع فروي ثم رضع الثاني فروي إلى آخر. أما يمس من الديد هذا للديد هذا يعتبر هذا رضعتين؟ لا، هذا كله رضعة واحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل كبير في السن إذا رفع من الركوع مع الإمام ينحدر قبل الإمام استعدادا للسجود، ولكن لا يحصل منه السجود إلا بعد سجود الإمام، فما حكم هذا الفعل؟ ما يجوز، لازم أنه يرفع من الركوع ويعتدل ويعتدل، لازم هذا. أما أنه من الركوع يهوي إلى السجود قبل الرفع هذا ما يجوز، يعني ترك ركن من أركان الصلاة، ترك الرفع والاعتدال من الركوع، هذا لركنين ما يجوز هذا. والإمام يجب عليه الراعي المأمومين، ما يخفف الصلاة، ما يخفف الصلاة هذا التخفيف الذي إيش يحرمهم من الاطمئنان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الكي بالنار في الوجه حلال أم حرام؟ ما نهي عن الكي في الوجه، الوجه شرفه الله وحق المواجهة وحق المقابلة، فلا ينبغي يعني لا البهائم تكوى بالوجه ولا بني آدم، ما يجوز حتى البهائم، ما يجوز وشمها في وجوه في وجهها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وجدت خطا وكتابة وفيها فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وهي مريضة، وقد عجز الأطباء عن علاجها، وفي ليلة القدر رأت كأن امرأة أتتها وأعطتها ماء فشفيت، ثم وجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها، ووزع بعض الناس هذه الرسالة وحصلوا على ترقيات، وبعضهم قطعها وحصل على خسارات، فنرجو منكم توجيه نصيحة لمن يعمل مثل هذه الأفعال. ما هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، أنها مثلا رأت كذا أو أعطاها أحد، هذا كله لو تتبعت مثلا هذه الدعوات وهذه الأوراد يوجد فيها يعني أشياء غير مشروعة. فالإنسان نعم يعني يستشفي بالقرآن، بمعنى أنه يعني يقرأ القرآن لأجل الشفاء لأجل كذا، لكن أما أنه يعني أنه يكتب وصية ويكتب نصيحة ويكتب كذا، هذا ما له أصل ولا له سبب، ما له أصل أبدا. مثلها هالوصية اللي تظهر كل سنة أن واحد اسمه الشيخ أحمد وأنه ساد عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي يملي عليه هاك النصيحة ويقول عممها للناس وخلهم يقرؤونها واللي يقرأها له كذا من الأجر وله كذا من، هذه كلها أباطيل، إما أنه من عدو للإسلام يريد أنه يضل المسلمين، وإلا من مخرف إنسان ما يفهم الدين ويريد كذلك، فهذه كلها ما لها أساس. الأساس إن نعم إن الإنسان مثلا يقرأ الأوراد الشرعية والأذكار الشرعية، منها الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذتين وقل هو الله أحد، وهناك أدعية أخرى يقرأها الإنسان عند النوم ويقرأها على المريض، هذا كله يعني مشروع، هذا مشروع لا بأس به. أما هالوصايا وهالأشياء ذي كلها يعني أكاذيب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل بيع التأجير وهو المتبع في شركة السيارات هل يجوز ذلك أم لا؟ إيش هو بيع التأجير؟ بيع التأجير أيوة. يعني التمليك ها؟ أي يعني التأجير الذي ينتهي بالملك، تأجير ينتهي بالملك، لا بس جائز، ما في شيء، ما في محذور. هذا يعملونه لأجل أن المشتري ما يتصرف بالسلع، كان بيت وإن كان أرض وإن كان سيارة، يبيع عليه مثلا إيش 100,000 ريال السيارة، يقول كل ما يعني كل 3 أشهر تسلم كذا، وكل ما سلمت ملكت، تملك العشر ثم تملك العشر الثاني تملك العشر الثالث حتى تنتهي إلى آخر قسط، ثم تسلم وتصل السيارة لك. هذه يعملونها أصحاب رؤوس الأموال حتى إن المشتري لا يتصرف بالسلعة، يخشون أنه يروح يتصرف هم يقول يعني ما فيها شيء جايز. يقول فضيلة الشيخ: وما الحكم لو أنني استأجرت هذه السيارة في مدة أتفق عليها